يعني أن القابل لا يصفو على الطلاق، لأن الصيغة كما تقدم ذكره الجمهور هو أشنا هو ولكن المشكلة للطلاق أنهم لا يعتبرون في اللغة، هو المشكلة للطلاق أنهم يدخلون في الأعراف ويدخلون في القاف ويدخلون في الاحتياط ويدخلون في أصول أخرى تظهر في المثال، وهذا أنه من حيث اللغة لم يذكر. فإن من الناس من يجعل الطلاق محتاطا فيه كثيرا، لا يعتبرون فيه الغضب، لا يعتبرون فيه الغلط، لا يعتبرون فيه الهز، لا يعتبرون، بل يوقعون الطلاق مع وجود هذه القرن الصارف عن وقوعه. المسألة راح تدرس من جهة أخرى. قال الرافعي: ولك أن تقول ينبغي أن لا تطلق، لأن قوله طلقتكم لفظ عام، والرافعي كتعرف شنو هو الرافعي؟ تعرف الرافعي أنه الذي جدد مذهب الشافعي وأعاد مرة أخرى صياغته على سنة، حتى كان إشتهر على الإسنة أن يقال إن الناس صاروا رافعية لا شافعية. كان بعض الفقهاء المتأخرين من الشافعي ينكر هذا ويقول بأن الرافعي قد أتى في مذهب الشافعي بضروب من التغيير، فصار الناس تابعين له وتركوا مذهب الشافعي الذي هو في الأصل له ذر ثم عرف. فصار يقول الناس رافعية لا شافعية، هكذا بهذه العبارة، رافعية لا شافعية. قال الرافعي: أنا تطلق، وهو يقبل الاستثناء بالنية، كما لو حلف لا يسلم على زيد فسلم على قوم هو فيهم، واستثناء بقلبه ليح، وإذا لم يعلم أن زوجته في القوم فالمقصود غيرها، واعترض في الروضة. كنا هو صاحب الروضة؟ نعم؟ الروضة من أجل من؟ ها؟ الروضة هذا قديم، الروضة أجل من؟ النووي. لكل حال اعترض في الروضة، فقال الذي قاله إمام الحرمين والرافعي كلاهما عجب، أما العجب من الرافعي فلأن هذه المسألة ليست كمسألة السلام على زيد، لأن هناك علم به واستثناه، وهنا لم يعلم بها ولم يستثنها، واللفظ إن كان عاما يقتضي الجميع إلا ما أخرجه ولم يخرجه. وأما العجب من الإمام فلأنه يشترط قصد لفظ لمعناه، ولا يكفي قصد لفظه من غير قصد معناه، ومعلوم أن هذا الواعظ لم يقصد معنى الطلاق. وأيضا فقد علم أن جمهور أصحابنا على أن النساء لا يدخلن في خطاب الرجال إلا بدليل، وقوله طلقتكم خطاب رجال فلا تدخل امرأته فيه، فيجب لأجل ذلك أن تطلق. انتهى كلام النووي. النووي هو الذي اعترض، والذي اعترض به رحمه الله تعالى فاسد، رجل قتل التكلم تهنى فاسد صحيح، أن رفع ذكر مقرن من نفسه ربك عليها النووي ولا شيء أحد منها مقدم الأولى واضح خطاب الحاضرين الله ودي كنا شيء واسع وينقص القلب إذا خلاصة الكلام أن جمع المذكر سن معروف الآن، الذي هو محل النزاع معروف كذلك، والذي يستوي صدره في الوصف بين الرجال والنساء، هذا الكلام واضح. إذا لم يبقى الآن إلا أن نسرد ما ذكره الشارح. قال: إن الخطاب من الشارع الوارد لجمع المذكر السالم لا يشمل النساء عند الأكثر من العلماء خلاف الحنابلة والقضاء عبد الوهاب من المالكية. حجة الأول قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات الآية، ولو كنا داخلات جمع المذكر لكان إسرارا، فإن قيل ذكرنا للتنصيص علينا والتوكيل قلنا فإن التأسيس أولى. وإذن فإن سبب نزولها قلوا عمارة الأنصارية، شنو قالت مالك؟ قالوا أم سلمة، المسألة فيها اختلاف. إن النساء قلنا ما نرى ذكرا إلا للرجال، ما نرى إلا ذكرا للرجال. ندب الآن أراد أن يحدث اسم الجلالتي لأنه ربما يرى بأن الكلام لا يليق، فقال ما نرى ذكرا إلا للرجال، أي في القرآن، وحذف اسم الجلالتي للتنزيه ربما، وإلا فالرواية شنو فيها؟ ما نرى الله ذكرا إلا النساء ولا الورد. فأمثل الله الآية: ولو كنا داخلات في جمع الذكور السالم لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على قول ذلك. وأيضا فإجمع أهل العربية على جمع الذكور السالم ولم يقل هو المؤنث.